او تنازع مداعبه زي ما تكونوا قاعدين كده في حاجه في حفله كده واخوان وده بياكل جاي يدقكم وتقعد خطيب فاهم. لا في عمليه ايه؟ عمليه ما فيهاش تنازع، دي ايه؟ تبلل مع بعضهم. ولذلك لما يكونوا ناس احباب بيحبوا بعض قوي وبعدين يقعدوا يتكلموا مش عارف ويمسكوا في هدوم بعض ويقطعوا هدوم بعض ويخربشوا بعض وينزل دم قال ويضحكوا يضحكوا يا بعض. يبقى في فرق بين المداعبه اللي تحصل بين الناس والمداعبه دي ما تجيش الا بين الاحباب. ما فيش واحد يعادي واحد كده من غير يعني يداعب واحد ملوش وياه ايه؟ ملوش وياه مدعب. ليه؟ لان المداعبه تاتي بان الاساءه ان حصلت منه فلا تفسر بسوء لانه محب ودود. يعني يمسك مثلا جلابيته ويقول له ايه؟ يروح مزعها له. مش لدت كراهيه. مش لدت ايه؟ مش لدت ده دليل على ان في ايه؟ فيه ود يحرس المداعبه وما تتصورهاش ان معموله ايه انها قسوه عليا ولا اي حاجه. طب اشمعنى قال يتنازعون فيها كاسا؟ ام قال لك ما هي طبيعه شراب الخمر لما يقعدوا في الندوه بتاعتهم يشربوا الخمر يعملوا ايه؟ يتنازعون الكاس. يوم ده ياخد الكاس ده مش عارف يخبطوا لبعض كده. وبعدين كمان يتنازعون الكاس قد ايه؟ يشوفوا مين اللي يشرب اكتر. كل ما واحد يشرب اكتر من التاني ده يبقى واد ايه؟ واد يعني واد. انما يقول لك ده واد خير يعني ده من اول شخطه اترمى في الارض. انما دوكا بقى يشرب كم واحد كده ويقول لك يا سلام يسلم. يتنازعون فيها كاسا. كاسا لا لغو فيها. اللغو هو العمل اللي ملوش فايده والعمل ساقط. يهزروا بالكلام اللي هو كده وفيها كلام يبقى اسم. فاللغو ساقط الكلام الذي لا ايه لا اسم فيه. والاسم هو ما يتعرض لشيء ايه فيه تحريم. طب قال لك ما هي دي ميزه خمر الاخره. ليه؟ لان خمر الاخره هتمتزع عن خمر الدنيا. خمر الدنيا ساعه ما يشربها بتعمل فيه ايه؟ تخمر عقله بقى يهبل بقى يقول ده الخمر بتاع البلد دي كانت ايه؟ ده انا مشيت من البهدل. انا ما عرفتش راسي من رجلي انا مش عارف وقعت قال يعني بقى الخمر الصح الاول. لكن هناك ما فيهاش غول لا تختار العقول ولا هم ينزفون. لا خمر الدنيا ساعة ما يشرب يمكن يتقايق وينزل اللي بطنه. الله يخليك. يبقى اذا مبرأة من عيوب خمر الدنيا. والله سبحانه وتعالى حينما يعطينا شيئا كان مثله في الدنيا محرم يقول لك لا منزوع منه ما يجعله محرما. لان احنا حرمناها في الدنيا لم تغتال العقل. العقل به بدائل الاختيار ونفسده ويهبل ويعمل اللي ما يعمل. قال لك ما دام ما فيهاش غول خلاص ما فيهاش ايه ما فيهاش غول. ولذلك مثل الجنات التي وعد الايه المتقون فيها انهار من ماء غير آسن. أنهار من ماء غير آسن. لعل كدر الماء في دنياه إيه؟ إنه يتغير طعمه ورائحته كده معطن يعني. من ماء غير آسن منزوع منه دي. طيب. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين. وخمر الدنيا لا لذة فيها. لأن فيه فرق بين أن يشرب كأس خمر لو شفتهم كده في السيمة وهو بيشربوا الخمر كده يدلقها بقه دل على طول مش عايزها تمر بمناطق الذوق لأنها طعمها وحش فبياخدهاش لذة. بياخدها بس عشان يغيب عقله شوية. ليه بيغيب عقله؟ قال علشان يبقى عنده هموم وأحزان يسيب الهم ويسيب الايه الحزن. الله مش عايزني أنا أفر من الأحزان. الله عايز نعايش الأحزان عشان نعرف أسبابها ايه ونقدر نحلها بجمع عقلنا مش نفر من الاحزان باننا نستور ايه. فبقول ايه من خمر لذة للشاربين. في فرق بين ان الراجل يقعد يشرب كاس مانجا ولا كاس لمونات كده ولا ايه يعمل فيها ايه يمصمص فيها كده. انما في خمر يعملها ايه يدلقها دلق كده في ايه. وانهار من عسل لا من عسل مصفى. من عسل هنا مصفى لان العسل كان بيجي من الجبال يبقى فيه شويه رمل وشويه مش عارف ويجي من الشجر يبقى فيه شويه ورق وشويه ما شاء الله. انما ده عسل ايه مصفى. الله هناك زي ما يقول هناك سدر مخضوض. السدر اللي هو النبق، قافة السدر اللي هو النبق ده انه يبقى في الشوك، اما يروحوا يجمعوه ايديهم تتجرح. اما قال لك فيه سدر برضه في الجنة، بس سدر مخضوض يعني منزوع شوكه، يبقى لما يكون في حاجة لها لذة في الدنيا يجيبها لنا في الاخر، بس منزوع منها العطب بتاعها. فالخمر تغول ما تغتالش دي، بتنزل ما بتنزفش دي. العسل يبقى مش مصاب، الماء يبقى آسد، لا من لبن لم يتغير طعمه. هما كانوا يجيبوا عسل المواشي تيجي تروح تشرح ترعى، وبعدين بعد 5 أيام تيجي يحلبوها، لما يحلبوها يحط اللبن بتاعها في أواني، وبعدين الإبل تمشي على المرعى يأكلوا منها كل يوم، يوم يمضم لبن إيه يزنخ يعني، وأنهار من لبن إيه لم يتغير إيه لم يتغير طعمه. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها، لا لغو كلام ساقط بينما ما يوصلش إلى الإسم يعني، ولا تأسيم كلام يصل إلى الإسم. ويطوف عليهم غلمان لهم، إيه غلمان لهم؟ مخصصين لهم، في لام للملكية وفي لام للاختصاص. يقول لك المال لزيد، يبقى من اللي يملكه؟ زيد. اللجام للفرس، الفرس ما بيملكش انما يملكه صاحبه، يبقى اسم الاختصاص. فاللام تاتي مره للملك وتاتي مره للايه؟ للاختصاص. ويطوف عليهم غلمان لهم، لهم ام قال لك لا انا ان قد يطوف الساقي على الجمع مش لهم، هو عشان ياخد اجرته، عشان ياخد ايه؟ يبقى بيعمل الخدمه عشان ايه؟ انما ده ما بيعملش الخدمه عشان ياخد عيله بيه، ده له يعني لمصلحتكم مش جاي عشان نفعه. ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ ده مشهور فيه الصفاء، البياض وصفاء، فما بالك اذا كان مكنونا في صدفه، لانه لما بيخرج بره بتيجي عليه الاغيار، الهواء يجيب عليه اتربه، والايد يجيب عليه مثلا مش عارف، فيبقى شكله يتغير. انما لؤلؤ ايه؟ مكنون. ويطوف عليهم غلمان لهم، وهناك بقى ولدان مخلدون في آية ثانية، يعني ما يكبروش في السن وبعدين يخمشروا زي ما بيقولوا، لا يفضلوا برضو ايه على كده، يفضلوا غلمان طول عمرهم كده، مخلدون في الولدان يعني ما يكبروش. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، استمروا يعني ويا بعض كده، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الإشفاق خوف، بس الخوف مرة يأتي بكراهية المخوف، خايف من واحد وأنا كارهه، ومرة يجي خوف من هيبة المكلف. طب مشفقين من مين؟ مشفقين من الله. ليه؟ لأنهم ما أدوش الحق اللي يستحقه. فلما حصل منهم أنهم كانوا مشفقين من الله لأنهم ما أدوش الحق اللي يستحقه، يبقى الإشفاق مش إشفاق كراهية، إشفاق تعظيم، إشفاق تعظيم. يبقى هذا الفرق. ولذلك إيه؟ يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة يخافوا ربهم إيه؟ كارهين، خوف مهابة، خوف مهابة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، مشفقين في أهلنا، مش مشفقين من، في فرق بين مشفق في كذا ومشفق من كذا. قلت مشفق من كذا يبقى الخوف الملعون، إنما مشفق في كذا يبقى ده الخوف اللي إيه؟ للإحترام والتوجيه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أو إنهم هم قاعدين في أهلهم مبسوطين ومش عارف، وبعدين يخافوا من الموت ليجي يفرق بين الولد وأبيه والأول ومش عارف اللي بيحب من إخوانه وبتاع وحاجات دي، أم وجدوا من اللي جالهم هنا أحسن من اللي كانوا إيه؟ من اللي كانوا فيه من الإيه؟ من الأول. فمن الله علينا، إن كنا خايفين لا نفترق الأهل ومش عارف إيه وبتاع، لقينا الحكاية أحسن من الأول. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا، ومن علينا منا لا يعقب بضرر، ووقانا عذاب السموم اللي هي النار التي تدخل في مسام الايه، في مسام الجسم. إنا كنا من قبل ندعوه، ندعو الله رحمته وندعو الله فضله، فاستجاب لنا الله. استجابة ظهر آثارها في أننا جينا في مكان أريح من المكان الأول، وفيها شيء بلا تعب ولا بنعمل أي حاجة إلا أن الشيء يخطر بالبال فنجده أمامنا. يبقى تركنا ما هو أقل إلى ما هو إيه؟ إلى ما هو أعلى. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، بر بخلقه، رحيم بهم لأنه خلقهم وأمدهم بالنعم قبل أن يكلفهم، ما كلفش إلا بعد ما يبلغ، وأخلاه يرضع 15 سنة يرضع في الوجود من غير تكليف، وما كلفش إلا بعد ما العقل الناضج يجي، عشان ما يقالش إنه أخذنا على غرة. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ذكر معناها أنك أنت تعيد ما أخبرت به أولا مرارا، لأن ذكر يعني اللي أحسن يكون ناسين. ذكر يعني الأشياء اللي أنت قلتها كررها تاني. ليه؟ قال لي نقدم دي فيه نفع لثلاث أشياء. نفع للمكرر، كل ما يكرر العمل بالذكرى يبقى ياخد ثواب عليه، ونفع للمؤمن. ليه؟ قال لك لأن المؤمن قد تمر عليه أحداث الحياة فتضبب عنده صفاء العقيدة، يقوم لما يذكر كده تتمسح الحاجات كل ما تيجي حاجة تعليم عليه كده يمسحها. يبقى التذكير بيعمل ايه؟ بيجي للغبار اللي قد ينشأ من الغفلة او من النسيان او من طول المدة. ولذلك سيدنا اللي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ يقول له كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر خير؟ قال شر وفيه ايه؟ دخل. قال فما تأمرني به يا رسول الله؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة. قال فعليك خاصة نفسك ولن تعض بأصل شجرة إلى أن يقضي الله أمره. كان سيدنا ده كيف أنه يسأل عن كل المسائل اللي فيها فتن. فرسول الله قال له يا معاذ الفتن التي تفتن الإنسان في دينه تعرض على القلوب اللي هي محل العقائد كالحصير عودا عودا. الحصير بيكون من ايه؟ من عيدان. العيدان شيء له طول، نجيبه نركبه على بعض عشان نكون حاجة لها طول وعرض، حصيرة، نعمل حصيرة. فالعود بيتضم العود وبعدين يعملوه كده بالكباس عشان يلتصق بايه؟ بالعود الثاني. الفتن تيجي كالحصير عود عود، فأيما قلب أنكرها، العود ده أنكر، نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها الفتنة دي نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر اللي قبلها ما يعود على عود بقى عمران، واللي قبلها بقى ايه؟ والاخر اسود، ما هي النقط السوداء تساويت على بعضها، اسود مرباد كالكوز مجخيا منكوسا. الكوز المجخي الكوز بقى فيه حاجه ميه، لكن اذا اتعمل كده بقى على فمه ما يبقاش فيه ايه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وحدثته ان بينك وبينها بابا يوشك ان يكسر. الكلام على عمر، قال يكسر لعله يفتح ثم يعود، قال بل يكسر، وأن ذلك الباب هو أنت. أول حاجة لما انقتل مين؟ لما انقتل سيدنا إيه؟ سيدنا عمر. يبقى المهم الفتن تعرض مرة مرة مرة، اللي ينكرها يبقى نقطة بيضة، واللي ما ينكرهاش تبقى نقطة سودة حتى يأتي الرعب. فذكر فما أنت بنعمة ربك. طب قلنا المذكر هياخد ثواب على كل مرة، والمؤمن إذا ذكر يمكن شيء كان نسيه عنه ولا نسيه يقوم ينجل اللي عنده ده ويرجع للحكمة الطيبة. طب والكافر؟ قال لك برضه فذكر يمكن تنفعه. ليه؟ بدليل إن فيه كثير من الناس الصناديد اللي كانوا كفار بالإسلام بقوا يؤمنوا. بس المهم أن تأتي أشياء تدخل على قلبه فتطفئ منه حمية الجاهلية. زي ايه مثلا؟ سيدنا عمر ده كان جبار في الجاهلية، وبعدين بيتكلم واحد قال له شوف اختك يا خالد، طب ما اسلمت اختك هنا ويجوزها وعمالين يقروا القرآن وهو لسه ما اسلمش، فتنوا بقى على البيت، فسمع قراءة القرآن، فلما دخل مسك اخته وضربها، فلما ضربها خر وجهها دما، فلما خر الدم وهو يا اخته عمل ايه الدم لما يخر؟ قلب فيه عاطفة الأخوة فهدأت شرته، فقال اقرأوا، فلما قرأ وقد هدأت شرته وحميته لما رأى الدم طلع من عندها رأى على رسول الله وأسلم. يبقى نفعت ولا ما نفعتش؟ فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الكاهن اللي كانوا يذهبون إليه ليعرفوا منهم خبر الغيب، والكهان كانوا كتير موجودين، ولذلك كانت لهم خلقة شاذة عن الخلق. مثلا شق أمار كان نص عين ونص أنف ونص بق ونص إيد ونص رجل، مثل هذا ربنا يعطي له شيء من الصفاء، فكانوا الشياطين ينزلوا عليهم يوحون إليهم بأشياء قبل ما السماء تنقفل بعد سيدنا رسول الله، فيخبرون الناس بأشياء فيها بعض الحقائق ويزيدون عليها ايه من عنده. ادي الكاهن. انما هم كانوا في كل امر يهمهم في امور ذلهم. طب كاهن ومن مجنون؟ من مجنون اللي ملوش عقل يدبر حركة الحياة. فقال له انت ايه؟ فذكر انت بنعمة ربك، لا مش بنعمة الكاهن، وبنعمة ربك مش بقول الشعر، لأنك انت جيت في أمة فصيحة ملكتها في البلاغة ملكتها في الأداء البيان، فكونت ما تعرفش حاجة كده وعندهم كلام القرآن يعجزهم، ده دليل على أنك انت ايه؟ أنك صادق. ولذلك ربنا القرآن لما يجيبهم ما تقولوا لو شئت هات آية غريبة، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ده نسين ده 40 سنة. هل جربتم على أن أنا قلت شعر؟ هل جربتم على أن أنا قلت كلام حلو؟ ما فيش حد. فأنا بقول لكم ده مش من عندي، واحد بيجي له كمال يقول له أنت اللي جايبه، يقول لك مش من هنا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. متى تكون العبقرية؟ بعد 40. العبقريات بتأتي في الله في العقد الثاني، آخر العقد الثاني يعني في 10 أو 20، إنما تقعد 40 سنة فيهم. وما الذي كان يضمن لي أن عندي عبقرية تجيب مثل هذا الكلام ولا موت؟ طب ده مويا مات وسنه كذا، أم ماتت وجدي مات، إيه اللي كان يضمن لي أن أنا أعيش لحد ما أبقى فجر العبقرية؟ أبقى عندي عبقرية وأسيبها؟ ما يحصلش الكلام ده. أنا أقول لكم ده من عند مين؟ من عند ربهم. هم يقولون لا، ده انت اساطير الاولين اكتتبها ناس. واحد بيقول ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. ادي افشه. طب انتم بتقولوا انه ساحر زي ما قلنا زمان، ما دام سحر الناس وامنوا به، طب ما كان يسحركم وتنفض المسألة خلاص؟ ما دام عنده القدرة دي كان يسحركم وتفقنكم باقين على كفركم ولذتكم، هذا يدل على أنه ما يسحرش، لأنه لو سحر الناس لسحركم أيضا من إيه؟ من معهم. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إنما بوحي من الحق سبحانه وتعالى، ولا يعطى لكاهن لأن الكاهن كان يتلقى من الشياطين، وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، ولا مجنون لأنك أنت لما يجي خلقك كيدك على خلق عظيم. هو المجنون قاله خلق عظيم بالشكل ده؟ لقوله في سورة نون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ليه؟ لأنك على خلق عظيم. وما تكون على خلق عظيم الجنون يجي ده المجنون ده ما تعرفش هيعمل فيك إيه. نعم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نتربص أي ننتظر ننتظر نشوف إيه اللي هيحصل. يتربصون بك ريب المنون وريب المنون حوادث الحياة. يمكن حوادث الحياة إيه تجيله في إبعد عنه يمكن يموت ستبعد عنه. وبعدين قال هم كل تربصوا بي زي ما تربصوا. هناك الآية الثانية يقول قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إما أن ننتصر عليكم وإما أن ربنا يعزكم في الآخرة وناخذ شهادة. وأنتم إيه تتربصوا بنا إيه؟ إحنا بنتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. طب أنتم تتربصوا إيه؟ قل تربصوا. قال بعض المستشرقين كيف يأمر الله نبيه أن يقول تربصوا مع أن التربص ضار برسول الله يتربصوا به ريب المنون. يقول لهم هو تربصوا قال لكم لا يفهمون أوامر التهديد. زي ما تيجي تهدد وقت تقول له يا اخوان ايه اللي في خلك اركبه افعل ما شئت. انت لا تأمره بان يفعل ما شاء وانما تهدده انه مهما فعل فلن ينال منك. نعم اسمه امر تهديدي. والى لقاء اخر ان شاء الله.